أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل حزنا إذا شئت سهلا. وبعد، فلا شك أن كثيرا من الناس يتساءل عن وجود الاختلاف بين المسلمين في الأحكام التي ينتهون إليها، ولا يستوعب، قد لا يستوعب الإنسان هذا الاختلاف، فلا يحمله إلا على أنه شيء بغيض، وأنه شيء يجب أن يجهز عليه وأن يزال من الحياة، من حياة المسلمين. لأن المسلمين يجب أن يكونوا في تفكيرهم نمطا واحدا، ويجب أن ينتهوا في كل الأشياء إلى حكم واحد متماثل. فبالإضافة إلى أن هذا ليس هو شأن البشرية في كل حقول المعرفة، لأنه في جميع حقول المعرفة توجد مدارس، وتوجد اختلافات، وتوجد آراء، وداخل كل مدرسة وكل مذهب يقع الاجتهاد، ويقع في نهاية المطاف الالتقاء. ففي القانون مدارس متعددة، في الفنون كذلك مدارس متعددة، في علم النحو كذلك مدارس متعددة. في كل ما يبحث في الإنسان لا بد أن يتنوع الناس ويختلفوا بهذا الاختلاف المأذون به المشروع، أي هذا الاختلاف تتطور به الحياة. هذا لا يجوز للإنسان أن يضيق به، إن الحياة تأسست أو انتقلت وتطورت بالاختلاف. بمعنى أن الإنسان حينما وجد نفسه أمام مصنوع أول، نفترض أنه سيارة صنعت أول مرة، فجاء إنسان فرأى أن فيها شيء يجب أن يصلح فأصلحه، ثم جاء آخر فأضاف، ثم جاء آخر فأضاف، وبالتالي فهذه الاختلافات وعدم الموافقة والمطاوعة هي التي أدت إلى أن تصير السيارة الآن إلى هذا المستوى. ونحن نؤمن بأنه لن تكون هذه نهاية المطاف، أي معناه أنه سوف يأتي أناس لن يعجبهم كل هذا، وسيرون في هذه السيارة مثلا نقائص كثيرة يحاولون تفاديها، إما في جانب الاستهلاك وفي جانب السرعة أو شيء من هذا القبيل. وهذا شيء جميل أن يقع في الناس هذا الاختلاف الذي يؤدي إلى الابتكار. ولكن الناس لو كانوا نمطا واحدا وتفكيرا واحدا لاستقرت الحياة ولتوقفت. هذا الذي جعل الله تعالى سر الاختلاف، جعله سر من أسرار الخلق، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. والذين ألفوا في هذا الاختلاف من العلماء ألفوا على أساس التقريب بين الناس من خلال إبراز أسباب الاختلاف، أي هذه الأسباب حينما نعرفها، لماذا خالف فلان فلانا، ونعرف مستند فلان ومستند فلان ومستند فلان، نحترم كل الآراء، لأن كل رأي هو قائم على منهج له حد من النظر، حد من الحرمة، وبالتالي فإذا خالفته ولم أقل بقوله فهذا لا يعني أنني أصادمه أو أصادر حريته وأقول بأنه إنسان على خطأ. هذا الشيء الذي وقع دائما في فقه الأمة الإسلامية، لذلك لم تكونوا تعرفون دائما في الفقهاء الأوائل إلا أن بعضهم يحترم بعضا والبعض يجل بعضا، لأن كل واحد كان يعرف مستند ومأخذ من سبقه أو زميله، مأخذ زميله في الأحكام، فكان يجله. مذهب أبي حنيفة لا يمكن التطويح به أن نقول بكلمة عادية إن هذا مذهب غير صحيح، هذا مذهب له أصوله في وقواعده في النظر إلى الحديث، في النظر إلى شروط أبي حنيفة في قبول خبر الأحد، هي شروط معتبرة كذلك. ومثل ذلك يقال بالنسبة للشافعي، بالنسبة لأحمد بن حنبل ولأبي حنيفة ولغيرهم. فحينما تعرف أسس الأقوال ومصادر الأقوال يقع الارتياح ويقع الاحترام، لقد لا تأخذ برأيه ولكنهم في نفس الوقت لا تحتقره، ولا ترى أنه خالف لمجرد الخلاف أو أنه كان فقط يريد أن ينشئ مذهبا مخالفا. هذا الذي يقول به بعض الناس بسبب أنهم لم يعبروا عبر هذا الشيء الذي ندرسه الآن. لماذا نتحدث الآن في هذا كله ونقف هذه الوقفات؟ بعض المرات قد تكون وقفات مطولة من أجل إبراز أن هنالك سببا، أن هنالك سببا وداعيا لهذا التفرق في الرأي، وهو بالتأكيد ليس سببا سيئا، وسبب فكري أي اجتهاد من الاجتهادات والانطلاق من منطلق. في الدرس الذي سبق حدثتكم عن أمر من جملة الأمور التي تتعلق بالأمر، تحدثت عن الأمر في إفادته للفور أو عدم إفادته، وبينت المواقف في ذلك، وتحدثت في درس سابق في عن إفادة الأمر للتكرار، وهذا سؤال يجب الإجابة عنه. لا يمكنك أن تقفز على الأمر لتقول إنه كلما وجدت أمرا سوف تستطيع أن تستنبط منه الحكم مطلقا، لا، هذا سؤال يظل معلقا، أجبت عنه وعرفته فقد أجبت، إن لم تعرفه فأنت متطاول على الميدان أصلا. بمعنى السؤال، إذا أمرت بأمر هل أنت مأمور به على أن تأتي به مرة واحدة ويكفي الأمر، أم أنك مأمور به على أن تأتي به المرة ثم المرة ثم المرة؟ هذا سؤال مشروع، ما الذي يستطيع أن يقول إن هذا السؤال لا يطرح؟ إذن فإذا طرح السؤال فالمنتظر أن يكون الجواب كذلك مختلفا. ولذلك قلت إن هنالك توجهين كبيرين، رأيين كبيرين، ومع الرأيين آراء أخرى جانبية يمكن الحديث عنها. وسبق أن بينت لكم أن بعض الأصوليين يرى أن الأمر حينما يوجه يفيد التكرار، أي أن الإنسان يطالب به المرة ثم المرة ثم المرة، أي إنه لا ينقطع، وذكروا لذلك أشياء رأوها بأنها دعائم وأسس، ذكرت بعضها أذكر عناوينها فقط على عجل. وقد قالوا إن أبا بكر الصديق حينما طالب مانعي الزكاة بأن يؤدوا الزكاة كان يستدل بأن الأمر يفيد التكرار، لأنه الأمر لم ينتهي بإخراج الأوائل لزكاتهم، فهو أمر تطالب به الأمة ما دامت الأمة قائمة. إذا هذا مستند. ثم قالوا كذلك إن الأمر مقيس على النهي، فالنهي حينما ينهى الإنسان عن شيء فإنه ينهى عنه على سبيل الدوام والاستمرار. إذا قال نهاك الله عن الكذب أو عن السرقة أو عن الزنا، ليس لذلك لأجل معين أو لسنة أو لسنتين أو لجزء من عمرك، بل أنت مطالب بذلك ويبقى معك النهي ماضيا إلى أن تلقى الله. إذن فهذا النهي لن يتوقف، هو مستمر. وقالوا إذن قد أعملنا القياس، أعملنا القياس في هذا الباب، ولكنه ليس كما بينت لكم، ليس هو القياس الأصولي، هذا قياس آخر، هو القياس اللغوي، واستندوا إلى أن اللغة قد تقيس الشيء على الشيء وإن كان من قبيل النقيض، كما قيست لا النافية للجنس على إن. وبينت هذا، وكان هذا مناسبة للحديث عن القياس بكل أصنافه، ذكرت هذا في لقاء ماض، وإنما أذكر برؤوس الأقلام فقط. ثم قالوا كذلك إنه لو لم يكن هذا الأمر يفيد التكرار لما كان هناك داء للنسخ، فحينما ينسخ الحكم، أي الحكم حينما يوجه ويؤمر الناس بشيء، بعد ذلك قد ينسخ بإعفائهم من الأمر الأول، كما كان الله تعالى قد أمر الناس أو أمر المسلمون بأن يقاتل الواحد منهم العشرة، فاستمر ذلك إلى أن كثر المسلمون فخفف الله عنهم، علم أن فيهم ضعفا، فصار الواحد مطالبا بأن يواجه رجلين. إذن فمعنى هذا النسخ يفيد أن الأمر الأول لم يزل مستمرا، فما أوقف ذلك الأمر وذلك التكرار إلا بنسخ جديد. إذن لا معنى للنسخ إلا أن يكون الأمر الأول مستمرا، أي لو كان الأمر الأول ينتهي بمجرد أن يقوم به الإنسان أول مرة لما كان هناك داع للنسخ، لأن النسخ لن يكون له مكان أصلا، يكون الأمر قد انتهى بفعله مرة واحدة. لاحظوا كيف يأخذ الناس أدلتهم من هذه الطرق الخفية، أي هذه الطرق ليست واضحة، هذه استدلالات ليست عادية، ولكنهم يقتنصونها من أدلة أخرى فيأتون بها ليستدلوا بها. ثم قالوا كذلك إن من علامات ومن دلائل أن الأمر يفيد التكرار أن هنالك استثناء يعقبه، والاستثناء الذي يفعل كذا كذا كذا إلا أن يقع كذا، معنى هذا أنك حينما قلت إلا أن يقع فقد أعفيت وألغيت ما سبق لأنه كان مستمرا، لو كان متوقفا لكان توقفه بذاته يغنيك عن أن تستثنيه. فالاستثناء فيه إفادة أن الأمر كان مستمرا. وكان هنالك دليل آخر ذكر وتوسعت فيه، وهو ما كان هناك من دليل الاحتياط، وقد قالوا إنه إذا اختلف القول بين أن يقال إن الأمر يفيد التكرار أو لا يفيده، فإن من الاحتياط للدين أن يعتقد الإنسان ويلجأ إلى أنه يفيد، لأن ذلك أسلم له في دينه. وكان هذا مناسبا للحديث عن قاعدة الورع وقاعدة الاحتياط كما أشار إليها الإمام القرافي رحمه الله، وهذه مسألة إضافية ليست أصلا من أصول الفقه بالمعنى، ولكنها شيء يذكر ويضاف إلى الناس حينما لا يستطيع الإنسان أن يحسم. هناك أشياء، لاحظوا، هناك أشياء هي محسومة يتبين فيها هذا الوجه من ذاك، فحينما تكون الأمور محسومة فإننا نأخذ بالقوي وندع الضعيف بالتأكيد، ولكن حينما تستوي الأشياء نحتاج إلى هذه المرجحات الصغيرة التي منها هذا الباب، باب الاحتياط. أي باب الاحتياط إنما يقال به ما دام الأمر ملتبسا، لم نستطع أن نقول بهذا جزما ولا بالآخر جزما، ولكن إذا جزمنا فلا نحتاج إلى الاحتياط أصلا. نحن لا نقول في أن هذا الشيء مثلا هو مباح أو حرام بنص شرعي، نقول من باب الاحتياط أو من باب الورع أن نفعل ذلك. إذا كان مباحا فهو مباح، إذا كان قائما الدليل لدينا على أنه حلال ومباح، لا يكون من باب الاحتياط أن نمنعه عن الناس منه، لأن هذا يكون من باب التضييق على الناس. أي لو شئنا أن نقول أن كل شيء فيه إباحة، والإباحة واضحة، ونحن نريد أن نرتفع في الدين كثيرا، فنقول إن من باب الاحتياط أن لا نفعل هذا، هذا تضييق على الناس وتغيير للشريعة، هذا أيضا ظلم للناس حينما تكلف الناس بما لم يلزمهم الله به، فهذا أيضا ظلم آخر لهم. على كل حال هذا شق أول، وهو شق الذين قالوا بأن الأمر يقتضي التكرار. ثم كان بالمقابل أناس آخرون قالوا إن الأمر لا يقتضي التكرار، وكان من قائل هذا المذهب ومعروفين به الإمام الشافعي، وقالوا إن الإنسان إذا أمر خادمه بأن يفعل شيئا ففعله مرة ثم إن الشخص هذا الذي أمر أصبح يعتيب على هذا المأمور، يقول له لما فعلته مرة واحدة، فإن الناس يرون أن هذا الآمر ظالم ومعتد، لأنك أمرته بأن يفعل ففعل، فلما تعتب عليه ولما تواخذه أنه لم يفعل ثانية وثالثة ورابعة؟ لو قلت له افعل هذا فاستجاب لك وفعل، فلن يكون من حقك أن تقول له لما لم تفعله المرة الثانية والثالثة والرابعة، لأنه فعل فكان قد أطاع بالفعل الأول. بل إن الإنسان إذا قال لإنسان آخر، الآمر لو قال المأمور افعل هذا مثلا اشتري لحما كما يمثل اشتري لحما، فاشترى لحما ثم ذهب من الغد فاشترى لحما آخر ثم اشترى لحما آخر، لا شك أن هذا السيد يقول له لقد اشتريت لحما مرة واحدة، فكيف تشتري الثانية والثالثة والرابعة؟ هنا يكون هذا الذي يقول هذا القول على حق، لأنه لما شرى اللحم مرة واحدة كان قد رفع التكلفة عنه، بمعنى أن من حقه أن يعاتب، الآن من حقه أن يعاتب من فعل الفعل أكثر من مرة وقد كان مطلوبا منه أن يفعله مرة. هذه بعض المرات قد تقع للناس في أشياء ماشي في أمثلة الأصوليين. بل لو قال لك أحد أعطي فلانا 1000 درهم، أعطي فلانا 1000 درهم، فأعطيته 1000 درهم ثم ذهب وسر بذلك سرورا هذا الرجل الذي أعطيته 1000 درهم، ومن المساء جاءك مرة أخرى فأعطيته 1000 أخرى، ثم جاءك مرة ثالثة غدا فأعطيته 1000 ثالثة أو رابعة. صاحب المال يقول لك ماذا فعلت؟ تقول له أنا أنت أمرتني أن أعطيه 1000 فأصبحت أكرر الفعل، لأن الأمر يفيد التكرار، فكلما جاءني سأعطيه 1000، لو جاءني 100 مرة لأعطيته 100 مرة. سيقول له إنما أمرتك أن تعطيه 1000 لمرة أولى، ولو أنني كنت أريد ثانية وثالثة لأمرتك بثانية وثالثة. لاحظوا، وهذا كلام أيضا وجيه. وقالوا هؤلاء، قالوا إننا نجد في أحكام وخطابات الشريعة الإسلامية وفي خطابة الناس فيما بينهم هذا الأمر ماثلا، أي لا نجد أن الأمر دائما يفيد التكرار ولا يفيد أيضا الوحدة. الأمر بذاته لا يفيد لا أن تفعله مرة واحدة ولا تكرارا. مثلا يقولون مما وجه إلينا أن نفعله وأمرنا به الحج، وقد أمرنا بالحج، أمر الله تعالى بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولكننا لم نؤمر به على سبيل أن نحج كل سنة، في مقابل أننا أمرنا بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فنحن نقيمها ونؤتي الزكاة إلى أن نعجز عن الزكاة. وإذا فهذا هذان أمران، أحدهما أفاد التكرار والآخر لم يفده. أفاد الأول الذي في أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أفاد التكرار، لكن أمر الله لنا بالحج إنما أفاد أننا مطالبون بالحج مرة واحدة، بمعنى أن الأمر في ذاته لا يفيد لا تكريرا ولا مرة واحدة، لا تكريرا ولا مرة واحدة، إنما يفيد شيئا واحدا هو تحصيل الماهية، تحصيل أي إيقاع حقيقة الشيء، إيجاد هذه الماهية هو المطلوب. أما أن تكون مرة أو 100 مرة فليس ذلك من مدلولات الأمر. نعم يستلزم من أنك حينما تستجيب ستفعله على الأقل مرة واحدة، أي أنت أمرت بشيء فاستجبت بدفعة واحدة فعلته مرة واحدة، أعطي 1000 درهم فأعطيت مرة 1000 درهم، هل كنت مطالبا بأن تعطي 1000 مرة واحدة أو 100 مرة؟ أبدا لم تكن مطالبا، لم يكن الخطاب يتحمل أي شيء من ذلك، لكنه لا يمكنك أن تستجيب إلا بأن تفعله بأدنى ما يمكن أن يتحقق به الطلب هو المرة الواحدة. إذن أصبح من مستلزمات الامتثال، لاحظوا هذا، أصبح من مستلزمات الامتثال أن تفعله على الأقل مرة واحدة. إذن فدلالة الأمر على المرة الواحدة هي دلالة لزومية وليست دلالة تضمنية، هذه دلالة أي لا يلزم، أي أنك لا تستطيع أن تستجيب إلا وقد فعلتها على الأقل مرة واحدة، ليس لأن الأمرة الواحدة كانت مطلوبة منك بنص الأمر، وإنما بسبب أنه لا يتأتى الاستجابة للأمر إلا بفعلها على الأقل مرة واحدة. لاحظوا، قالوا كذلك في أفعال الناس وفيما يجري بين الناس، ففي بعض المرات يطالب الإنسان الآخر بأن يفعل شيئا لمرة واحدة، ومرة يطالبه بأن يفعله لمرات متعددة، فقد يطالبك ويقول اشتري لي كذا وهو يقصد أن تفعله مرة واحدة، ولكن قد يطالبك على أساس أنه يريد استبقاءك على الفعل، فتقول مثلا احفظ دابتي، يقول أحد لمن يخدمه مثلا احفظ دابتي ارعها واحفظها حتى لا تند ولا تشرد، فهذا الأمر بالحفظ الدابة إلى كم يستمر؟ إلى ساعة ساعتين، إلى أن يأتي صاحب الدابة فيستلمها. إذن فهو في الأساس لو حفظها مثلا ربع ساعة ثم ذهب وتركها لجاء من أمره بعد ذلك ليؤنبه ليقول له ماذا فعلت، يقول أنا حفظتها وحافظت عليها مدة ربع ساعة ونصف ساعة ثم تركت. فإذن في نية الذي أمر أنه يطالب بالتكرار. ثم إنهم قالوا كذلك إننا حينما نقول افعل ويفعل، يفعل الإنسان شيئا فنحن ماذا نفعل؟ في المضارع، بهذا المضارع صيغة تدل على الحدث والزمن، أن الفعل مثلا يجلس أو يأكل أو يقرأ، ففيه أمران: أنه يفعل هذا الحدث الذي هو القراءة أو الجلوس، والأمر الثاني أن هذا الجلوس أو هذه القراءة تحصل في زمن حاضر لا أقل ولا أكثر. المضارع لا يفيد إلا هذين، أي الحدث والزمن، حدث مقترن بزمن، هذا معنى الفعل. ها؟ إذن فما الفرق بينه وبين افعل؟ افعل أيضا حدث وزمان، ولكنه افعل يتحقق مدلوله بعد النطق به، أي في المستقبل. إذن الأمر والمضارع ملتقيان ومشتبهان في أن كل واحد منهما يفيد الزمن الحدث وزمان الحدث لا أقل ولا أكثر. فمن أين جاء هؤلاء الذين قالوا بأن الأمر يفيد التكرار؟ ها؟ هذه دلالة زائدة. لا، أرجعون للمسألة. إذن إذا كان الأمر مثل المضارع، الفعل دائما له دلالتان، ياش الحدث والزمن، فلنقل ذلك في المضارع. لا يدل المضارع إلا على هذين الأمر، على الحدث وعلى زمن وقوع الحدث. الأمر كذلك يجب أن يدل على الحدث والزمن، إنما الزمن بالنسبة للأمر يتحقق بعد النطق به. افعل افعل، يختلف الماضي عن الأمر عن الماضي في الزمن فقط. ها؟ لكن الذين قالوا إن الأمر يفيد التكرار، من أين جاءوا بهذا؟ لما كان المضارع لا يفيد شيئا أكثر من الحدث والزمن، فبأي سند وبأي حجة كان الأمر يفيد الأمر الحدث والزمن والتكرار؟ من أين جيء بهذا؟ هذا نقاش. لاحظوا، هذا نقاش يمرن الناس على التفكير ويعلمنا كيف يفكر الناس وكيف يواجه كل واحد الآخر بدليل، وكيف يتم في نهاية المطاف احترام الآخرين، لأن عدم الاحترام دليل على تمكن الجهل، التعصب سببه الجهل. حينما ترى الإنسان جاهلا ساكتا فهذا أفضل من ألف مرة من جاهل متحدث. وإذا كان الإنسان جاهلا ومتحدثا ومتقحما ويتحدث فيما لا يفيد، وكانت نفسه تلجأ إلى المناكفة والمخالفة، فما أسرع ما يطلق لسانه في الناس وهو لا ينبئ إلا عن جهل فظيع، لأنه لا يعرف من أين أتى الناس بتلك الأقوال. إذن لاحظوا، هذا الذي ذكرته الآن ذكرت به في الحقيقة على سبيل الإجمال، ولكنه مهم جدا. إذن هذان مذهبان كبيران في فهم الأمر. من الطبيعي أن يتولد عنهما وينشأ عنهما اختلافات في الأحكام الفقهية، فيقول الشافعي بشيء ويقول مالك مثلا بشيء آخر، طبيعي بناء على الاختلاف في الأصول اختلفوا في الفروع كذلك. لذلك دائما يبقى علم أصول الفقه أو دراسة علم أصول الفقه هو الباب الحقيقي لإحداث الصلح بين المسلمين. لن يتم الصلح بين المسلمين إلا بأصول الفقه، لن يتم الآن الصلح، خصوصا أن الناس يأتون إلى الدين أفواجا، ويأتون في بعض المرات بصخب وبإشاعات وبأشياء يحملونها سيئة عن الناس، فإنهم لا يمكن أن يردوا إلى الصواب إلا من خلال إبراز مآخذ الأقوال، من أين استنتج فلان وما هو سند فلان، وحينئذ فالمذاهب وإن كانت موجودة والأقوال تتصاحب وتترافق وتتعايش، ولا ينغص أحد على أحد ولا يشوش أحد على أحد، ولا يجعل الإنسان نصب عينه أن يهدم مذهبا آخر. أي حينما يصير الإنسان من اهتماماته الكبرى ويكتب وينشر وينفق أموالا كثيرة من أجل نقض مذاهب أخرى أو وصم الآخرين بالجهل وما أشبه ذلك كما ترون الآن، فإن ذلك هو علامة تدن وانحطاط في المستوى، خصوصا حينما يغيب هذا العلم الذي يجب أن يكون بأيدي الناس حتى يعرفوا كيف يدافعون عما يعتقدون وما يرون، ويدافع كذلك ويحترم الآخرين، فلا يعامل الآخرين بشيء من الاحتقار أو الازدراء أو شيء من هذا القبيل. ينشأ عن هذا أو يتولد عن هذا، كان ضروري أن أذكر بهذا لأن هذا سأؤسس عليه جملة الدرس الذي أتحدث فيه، وهو هل ما هو وضع الأمر الذي يقترن الآن بشرط أو بوصف أو بزمن الإنشاء. هذا باب في أصول الفقه تعرض له بعض الكتب، وأنا أحاول أن أعالجه بالقدر الذي يضيئه ويضيء جوانبه، ولعل طلاب العلم يرجعون إلى هذا في الكتب، في المصادر مع الكتب المدرسية، ليس في هذا الذي أذكر لكم الآن. فأقول إنه في بعض المرات يكون هناك أمر مطلق، افعلوا، هذا يسمى أمرا مطلق ليس مقيدا بشيء، لكن هناك في المقابل أمر ولكن فيه تقييد وتحديد، تضييق معين. قد يكون هذا الأمر مقترنا بهذا القيد، والقيد لا بد أن تلاحظوا دائما القيود في خطابات الشرع معتبرة، القيود في خطابات الشرع معتبرة، لا بد من الوقوف عندها، لأنها جزء من اللفظ الذي يحمل المعنى. إذا ضيعت القيد ضيعت المعنى حتما. فإذا كان الخطاب فيه إشارة إلى قيد بوصف من الأوصاف أو كان فيه اشتراط على الأقل، فمثلا إذا قيل إذا زالت الشمس فصلي، إذا غربت الشمس فصلي صلاة المغرب مثلا، الأولى في صلاة الزوال، الثانية الظهر، والثانية في صلاة، فهنا أمر بالصلاة ولكن بتقييد اشتراط، وهذا الشرط هو شرط ولكنه شرط بالزمن أيضا، إذا وقع كذا فليكون كذا. في بعض المرات لا يكون التقييد بهذا المعنى، يكون التقييد بوصف. ففي حالات لا يخاطبك الله تعالى أن تتوجه بالفعل إلى عموم الناس أو إلى كل الناس، وإنما إلى عينة موصوفة بوصف. مثلا لو قلت لك، سأطبق هذا على النص الشرعي، لو قلت لك أكرم يا هذا الطالب، أكرم المجتهد، فأنا وجهتك إلى بفعل هو الإكرام، أمرتك بأن تكرمه، ولكنني لم أمرك بأن يكون الأمر مطلقا، بل حددت هذا في شخص هو المجتهد. فإذا وجد الآن شيء، وهو أن هذا الأمر مقيد بوصف، فمن لم يكن مجتهدا لا شأن لك به. فلو أنك وجدت نفسك أمام 100 إنسان كلهم لا يجتهد، هل تجد نفسك مطالبا بأن تكرمهم؟ لا، هم 100 شخص و100 كسول، أنت لست مطالبا به، لأنني لم أوجهك إلى أن تكرم شخصا. لأن الفرق بين أن توجه إلى أن تكرم شخصا أو تكرم مجتهدا فرق كبير. لاحظوا، إذن هنا تقييدات، وهنا تقييد بالشرط بالوصف، وهذا الوصف شيء كبير في فهم النص. الذين يرون أن النص هو يحلل أو يعالج بالاجتهاء بالتشهي، ما بدا لك يمكنك أن تقوله في النص. لاحظوا أحد المسألة، النص في الشريعة الإسلامية يلحق في بعض المرات بالأوقاف، وقف، لذلك يقولون كلام المؤلف وقف عليه، كلام المؤلف وقف عليه، حبس عليه. فكما أنه لا يجوز لك أن تتصرف في أوقاف الآخرين، فإنه لا يجوز لك أن تتصرف في كلام الناس بالتبديل أو التغيير، هذا ما يسمونه بالأمانة العلمية وما أشبه ذلك. لكن أي شيء، أي مذهب لا يستطيع أن يصل بالنص إلى درجة أن يجعله من الأوقاف وقف، كلام المؤلف وقف عليه أو كلام المؤلف حبوس عليه، لا يمكنك أن تتصرف، تأتي بالجملة تشرحها بما تشاء، ولكنك لا تتصرف فيها بالنقص أو بالزيادة، لأنك إن نقصت أو زدت فقد خنت الأمانة وقد اعتديت على نص آخر. قل كلاما من شأنك من ذاتك، هذا أمرك، قل ما تشاء، لكن إذا أتيت بكلام الآخر فأتي به على ما هو عليه. من غير زيادة ولا نقصان، لأن ذلك يكون خيانة. إذا كان الشرع ينهى عن الغش في في في في الطعام والشراب، فالغش في النص كذلك هو أفظع، أن تأتي بالنص وتقلمه وتشذبه وتقطعه على النحو الذي يخدم إرادتك، فهذا احتلال لذلك النص، كأنك هجمت على نص وأخذته من صاحبه وتصرفت فيه بغير إذنه، ألا يكون هذا ظلما؟ طبعا هذا ظلم وهو شيء من الحرام. نفس الأمر هنا في قضية التعامل مع النص وتحليل النص أو تأويل النص. وما أكثر ما يتحدث الناس عن تأويل النص، ماذا يقصد بتأويل النص الآن؟ لأنني الآن أتحدث في هذا الباب، يقصدون بتأويل النص تطويع النص وإخضاع النص لإرادة القارئ، لأنهم انتهوا في بعض المرات إلى أن النص في ذاته ليس شيئا، وأن صاحب النص مات، لذلك قالوا يقولون موت صاحب النص، فمن بقي؟ بقي القارئ، ويصبحوا يتحدثون عن سلطة هي سلطة القارئ. سلطة القارئ، هذا القارئ يستطيع أن ينسف النص وصاحبه ليقول في النص بما يشاء، هذا الذي انتهى إليه الأمر. وبالتالي فإنه يعطي نفسه الحرية في أن يؤول نصوص الأشخاص ويحملها ما تحمل وما لا تحمل من المعاني، فيؤدي هذا في نهاية المطاف إلى تدمير الحقيقة، لأن تدمير اللغة هو تدمير الحقيقة. التصرف في اللغة تصرف في الحقيقة، فأنت تورد النصوص وكما هي، ثم أنت حينما تتعامل معها يجب أن تتعامل معها وفق نظام، وفق ضابط، وفق قانون، لا وفق التشهي والاختيار، وإلا فالنص الواحد يمكن أن نخرج منه العجب العجاب. نص واحد يأتيه كإنسان بإنسان فيقول هذا صاحب هذا النص رجل من الصالحين، ويأتيك آخر فيقول هذا رجل من الفاسدين، يقولون لي جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن؟ أريد لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد. فجاء من قال إن هذا الرجل متهالك على الشهوات، وهو يعدل هذه التعلق بالنساء بالجهاد، فحملوه على أنه فاسد. وقال آخرون بل إنه يقول إن مجاهدة الشهوات هي جهاد كبير، وأي جهاد غيرهن أريد، فكأنه يجاهد شهواته حتى لا يسقط. إذن فيعطيك شخصيتين مختلفتين متباينتين. هل يستمر النص دائما في هذا النوع من التفرق والتميز؟ كيف يصير النص فيما بعد محترما إذا كان غير محصن؟ أي النص يجب أن يحصن حتى تقع الثقة به، وإلا فالنص العلمي أو النص من النصوص المحترمة للناس بها ثقة، ولكن النص الأدبي سيصير ألعوبة يتلاعب به الناس ويحملونه ما يشاءون، بمعنى لا النص أي النص يموت، سيصبح صاحب النص الذي يقول في نصوص الناس ما يشاء. هذه كلمة عامة في أصول الفقه، هناك دائما حديث وتحفظ كبير في قضية النص، واشتراطات عديدة للدخول إلى حمى النص. النص له حمى، فحينما تريد أن تدخل إلى حمى النص لابد أن تكون مسلحا ومزودا بالأدوات الكفيلة بأن تمر إلى الحقيقة بأمن وبسلام، وتكون مطمئنا إلى أن ما تقوله هو ما أراد صاحب النص أن يقوله. إذن فلذلك قلت إن تعلق النص أو تعليق النص بوصف بشرط، هذا لابد أن يهتم به. القاعدة التي أريد أن أقول لكم وهي قاعدة في هذا الباب، قاعدة في هذا الباب، وقاعدة أيضا في في في في في عموم التعامل مع النص، وهو أنه إذا علق الحكم بوصف مشتق، فإن ذلك المعنى الذي اشتق منه يؤذن بأنه علة الحكم. هذا نص مهم جدا، ويمكن إعماله في مجموعة كبيرة من الحالات. حينما يعلق الحكم على وصف وهذا الوصف مشتق، فأقول لك مثلا أكرم المجتهدة، المجتهد الآن سأعود إليه مشتق، اسم فاعل من اجتهد يجتهد. فحينما نتساءل عن أهمية هذا الوصف وهو المجتهد اسم الفاعل وهو مشتق، أهميته بالنسبة للجملة ما هي؟ تقول القاعدة إن المعنى الذي اشتق منه الوصف، هذا المعنى الذي اشتق منه هو الاجتهاد بالنسبة لهذا النص، هو علة الحكم. بمعنى أنني إذا قلت لك أكرم المجتهدة فلا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تقول لي لماذا أكرمه. إذا قلت لك أكرم المجتهدة فلا تقل لي لماذا أكرمه، لأنني لما ربطت الحكم بالمشتق الذي هو المجتهد فإنني قد دللتك على أن ذلك المعنى الذي أخذ منه اشتقاق وهو الاجتهاد هو السبب في أنك مطالب بالإكرام. إذن فهو الذي يؤذن بأنه علة الحكم. هذا شيء كبير جدا يعم الكثير من نصوص القرآن والسنة وكلام الناس عموما. إذن فإذا ربطت الحكم بوصف، انتبهوا، بوصف وهذا الوصف مشتق، فماذا يفيد؟ يؤذن ويعلمك بأن ذلك المعنى هو العلة في ذلك الحكم، فلا تسأل بعد ذلك لماذا. إذا قلت لك انصر المظلومة لا تقل لي لماذا، وإنما أقول إن مظلوميته هي سبب نصرته. انصر أين هو المشتق الآن؟ وهو المظلوم، فلا تقل لي لماذا أنصر المظلومة ولماذا قصدت المظلوم، قل لأن المظلومية تستوجب منك وتستحق منك أن تكون مناصرا لمن هو مظلوم. إذن فهذا ما يتعلق بالمشتق. هذه المشتقات في خطابات اللغة العربية كثيرة جدا. هناك أصل هو المصدر أو الفعل على خلاف، هناك المصدر هو البعض يقول إن الأصل هو المصدر وهو أصل متقدم على الفعل، والذين يدافعون عن كون المصدر هو الأصل يقولون بأنه هو الأصل وأنه المتبادل إلى الدين وأن الفعل فيه المصدر وزيادة الفعل، لأن الفعل فيه معنى الحدث الذي هو موجود في المصدر وفيه الزمن، فإن ففيه الأصل وزيادة، ولذلك يكون عندهم هذا من مباحث النحو ربما أنتم قرأتموها في الألفية أيهما أصلها. ولكننا حينما نصوغ المشتقات فنحن نكون بحاجة إلى الفعل، لأن الفعل اسم الفاعل حينما نصوغه إنما نصوغه من الفعل، فحينما يكون الفعل ثلاثيا نقول إن فعل مصدر اسم الفاعل منه فاعل، وإن فعل حينما يكون من اسم الفاعل حينما يكون من رباعي كيف نصوغه؟ من على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخر، فنقول مفعل أكرم مكرم مثلا، وفي اسم المفعول نقول بفتح ما قبل الآخر. إذن فنحن دائما ننظر إلى الفعل ونحن نبني المشتقات. هذه المشتقات هي اسم الفاعل إذا كان أمامنا واسم المفعول وصيغ المبالغة واسم الهيئة واسم المرة وهذه واسم الآلة واسم هذه صيغ هي مشتقات كلها. إذا ربط الحكم بها فإن ربط الحكم بها لا يفيد فقط إيجاب إيقاع الفعل عليها أو معها، بل يفيد شيئا آخر أنها هي العلة. أرجو أن تكونوا قد فهمتم هذا. فلماذا يقول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر؟ قد يقول أحدهم لماذا يكون المتقون في جنات ونهر؟ لماذا؟ لأنهم متقون. إذن قول الله تعالى المتقين هذا يؤذن بأنهم ما كانوا في جنة والنهر إلا لأنهم كانوا متقين، بمعنى أنه لم يكونوا متقين لكان الأمر أمرا آخر. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون أو في ضلال وسعر. لماذا يكون المجرمون في ضلال وسعر أو في جهنم؟ لأنهم مجرمون. قال رب إني مغلوب فانتصر. لماذا يدعو الله تعالى ويقول إني مغلوب إني انتصر لي؟ لأني مغلوب. في غير القرآن هل يصح أن يقال إني غالب فانتصر؟ فلاحظوا المناسبة بين منتصر وبين المشتق الذي هو اسم المفعول وهكذا. ففي في في في هذه المشتقات أو ربط هذه المشتقات نوع من أنواع التعليل، سأذكر هذا إن شاء الله في كاستدراك على الذي ذكرته، في أنواع من التعليل. فالنصوص الشرعية، بعض النصوص الشرعية فيها نصوص هي نصوص فيها آمرة ولكن فيها نوع من بيان الحكم، لا تطغوا فيه، زيد فيحل عليكم غضبي، فما بعد ف وما قبل ف ليس شيئا واحدا، لا تطغوا فيه والطغيان نهي عن الطغيان، فيحل عليكم غضبي بمعنى أن العلة في حلول الغضب هو الطغيان. فأصدق وأكن من الصالحين مثلا فيه معنى أن الإرجاع والإعادة هي السبب في أن يصدق ويكون من الصالحين. هذا في كتاب الله كثير، وفي هذا كله في هذه الأشياء التي ذكرت لكم فيه معنى أن هذه الأمثلة الأخيرة ليس فيها اشتقاق. المشتقات الأولى هي مشتقات مؤذنة بسبب الحكم وعلة الحكم، وخذوا كلمة علة الحكم لأنها هي التي ستكون موضوع الحديث فيما بعد إن شاء الله، هي علة الحكم بالمعنى الأصولي. العلة الآن أضع هذا، علة الحكم بالمعنى الأصولي لا بمعنى آخر كما سأوضحه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.